الكتاب الإنسان بشيء يقرأه ويسمعه بحسب جهله، فإن المرأة إذا سلم شيئا يطالعه وقعت جزة لذلك المقروء أو المسموع في قلبه، وإنها جل مقروء أو مسموع ينبغي أن يأخذ الإنسان حظه منه في فهمه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان ابن جرير أحد أئمة المفسرين يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كيف يكتفي بقراءته؟ وإن من جمل السور وجوامعها ما قرأه الإمام وفقه الله في الركعة الثانية من سورة العاديات التي أقسم الله سبحانه وتعالى في صدرها بالخير ذاكرا بعض أوصافها، فقال: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به جمعا وأثرنا به جمعا. ولكن خمس صفات من صفات الخير: أولها عدوها الشديد حتى يصدر منها الضبع، والضبع هو صوت نفسها، وثانيها شدة عدلها وأثرها في الأرض حتى أن الصخرة إذا لامت حوافرها اتقدت النار منه، وهذا معنى قوله: فالموريات قدحا. ثم وصفها ثالثا فقال: فالمغيرات صبحا، أي التي يتخذها الناس قريبا للإغارة في الصباح. وإنما ذكر الإغارة في الصباح لأن أعظم الكسب في أمر الماء ومن جملته الغارات هو أن يبالغ به الإنسان الصباح. ثم قال تعالى: فأثرن به نقعا، أي أثرن غبارا شديدا يطيرنه من شدة عدمهم. ثم قال سبحانه وتعالى: فوسطن به جمعا، أي توسطن به للسرعة رحمهن، توسطن به جمعا يطلبه ويريده. وبعد هذه المقدمات الخمس في مدح الخير التي أقسم الله بها، قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنوس، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فذكر ثلاثة أوصاف من صفات الإنسان: أولها أنه لربه كفور، أي يحوز بنعمة الله. وبين الله عز وجل وجه جهوده بقوله: إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. فالإنسان إذا مس بخير من الله سبحانه وتعالى منع ما يجب فيه، وإذا مسه الشر جزع الإنسان وتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الإنسان مقر بحدود هذا منه، فإنها طبيعة إنسانية وجبلة بشرية. ثم قال: وإنه لحب الخير لشديد، أي إنه لحب المال، فإن المال يسمى خيرا. وإنه لحب المال لشديد، أي ولع الإنسان بحب المال لشديد. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه السورة بعد أن بينا فضائل الخلق خير لأنها أعظم مرفوض، وبعد أن بين بعضا من صفات الإنسان لأنه هو المخاطب بالأمر والنهي، قال الله عز وجل متوعدا ومهددا: ذلك الإنسان الذي يكفر بنعمة الله عز وجل، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور. أي إذا أخرج الله عز وجل في البعث من كان في القبور ثم استخرج منهم ما كان في قلوبهم من خبيئات أنفسهم وقواميها، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن ربهم سبحانه وتعالى بهم لمطلع على دقائق أمورهم، وعلم الله عز وجل بهم ليس مقصورا على تلك الحال، وإنما ذكر بإرادة أن العلم حينئذ علم مقصود، وهو علمه سبحانه وتعالى بما يكون لهم من جزاء. من عمل خيرا وجد خيرا، ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه. فهذه السورة العظيمة فيها تقرير أمر عظيم، وهو وجوب محاسبة الإنسان نفسه، لأن منتهاه إلى رب مطلع خبير بما كان قدر من أعماله، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيه على تلك الأعمال. فينبغي أن يكون من مصائر الإنسان التي ينتهجها من هذه السورة بعد تعظيم الخير وفضلها والإحاطة ببعض صفاتك أيها الإنسان، أن يعلم الإنسان أنه صائر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى محاسبه على عمله. وإذا جعل الإنسان كتاب الله عز وجل بين عينيه عاملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كان ذلك أعظم حاد له إلى الحرص على الحسنات والتقلل من السيئات. فإن المرأة إذا عرف أن أحدا خارج هذا المسجد يقوم منتظرا له ليحاسبه في دين أو في معاملة بينه وبينه،